وتمنى إدراك الرسالة لنصرة الدين، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ليتني فيها جذعا، أي شابا حين يخرجك قومك، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فمن عاش في الإسلام أولى بنصره ونشره ومحبته ممن عاش في الجاهلية وتمنى أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وينصر دينه. ومن حق الأخوة في الدين بذل النصيحة والخير للآخرين. قال أبو بكر المزني رحمه الله: ما فاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء كان في قلبه، كان في قلبه حب الله والنصح لخلقه والدعاء في ظهر الغيب بهداية الآخرين من صدق النصح لهم ومن محبتهم. وعلى المدعو أن يقبل النصيحة ويفرح بها ويسد بها خلله. فمن سعى لإكمال صفاتك وتدارك معايبك فهو المحب لك حقا، فاقبل نصحه وكافئه ولو بالدعاء له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.